وتبي تقعد معاك بالذات في المطعم اللي على البحر اللي اسمه ما يريد نسوي دعاية حق مطعم معروف. قلت له ليش مطعم؟ قالت لا الساعة 9 الصبح ما في أحد. قلت هذا المطعم دخلته مرة وما أحب أدخله. دخلته مرة بدعوة لنشاط طلابي. قال وين؟ قلت تبي فندق الريجنسي، نتصل بأخونا جميل الصانع يخلي لنا زاوية جيدة ونجلس. فتوعدنا يوم الاثنين قبل الحج بأسبوعين أو ثلاث، وجيت أنا مبكر الساعة 9 والمشاري ينطر وننطر الأخت إلين 10:30، والله أعلم أن واحد عنده مواعيد. وإذا تدخل تلك الفتاة أريد تلبس أحمر بأحمر ومعاها شاب أطول منها، حنطاوي، نظارات غليظة، معضل، دقيق العينين إلى آخر زين. جلس لابس تيشيرت، فجاية مرتبكة. قلت لها تعالي بتعالي قاعدي. فجلسنا طاولة هي قدامي والشخص مقابل الأخ مشاري. قلت له أنت بعد عبد شيطان؟ قال لا أعوذ بالله أنا رفيجها. زين قلت له رفيجها يعني صاحبها. طبعا هي قالت دكتور أنا جاية وخايفة، قايلي لي العوضي ما راح يقبلك إلا بنقاب يناقشك، وإنه راح يكفرك، وإنه ترى عنده ربعه كله مباحث زين، وراح يلقي القبض عليك لأنه حصل. بدأوا يخوفونها بشكل كبير. قلت لها يا يبا إحنا أولا أنتم عيالنا وبناتنا، ونحن وهذه كلمة أقولها للجميع يا أخواني يا أخواتي الذين وقعوا في الحشيش والمخدرات، الذين عقوا الوالدين، الذين رأوا إلى الحياة أنها مجرد شهوات ويعني قصروا في واجباتهم من أي نوع كانت، الذين تنكروا للدين، الذين يرتشون، الذين كل هؤلاء الذين يقعون في الأخطاء والكبائر، هؤلاء أبناؤنا وأهلنا ومجتمعنا، نحن ملزمون بهم بنصحهم. هناك من يحتاج إلى عقوبة، هناك قانون وقضاء ممن اعتدى، وهنالك والأغلب يحتاج إلى نصح وإرشاد وتواصل، وبعد ذلك لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تقدر تسيطر على البشر، أنت عليك فقط مجرد رسول. قلت له يبا أنتم عيالنا ونحب لكم الخير، يا يبا أنت مثل بنتي، أنا أبي لك الخير بس ما أقدر أستر عليك لأن لك اختيار. قولي أنت إيش حقك جاية؟ إيش تبي في محمد العوضي؟ لعبت بشعرها شوية، أي والله، وحاطة الآيفون والتليفون، قالت أنا جاية أصحح لك أخطائك. إنزين إنزين يا حليلة. مشاري الحين مصدوم مسكين، مشاري جايبني يطالعني، عمرها 18 سنة، سنة أولى كلية، 18 ونص 19. قلت لها يا يبا شنو أي أخطاء؟ قالت أنت تكلمت علينا بالغلط في اليوتيوبات وفي مقالاتك، هذه هي كلها كلامك عن عبدة الشيطان، كلام غلط، كلام غير صحيح، احنا مو كذي. وبدت قلت لها طيب نوريني، علميني منهم عبدة الشيطان شنو الصح. بدأت تقول لي هذا الموقع اللي تدخل تعرف عبدة الشيطان، هذه الكنيسة اللي في بريطانيا اللي نروح له سنويا ونحج له وناخذ تعاليمنا وناخذ تدريسنا، هذه جلساتنا، هذه كذا. وبدت تشرح لي. قلت لها بس أنا لما سويت عن عبدة الشيطان جلستنا عن مجموعة أخرى عندنا. قالت لي لا هذيل مجموعة عبدة الشيطان بطقة ما لا تسوق السودة. إنزين إنزين فيعني مساكي إحنا، لا إحنا مو أي كلام، إحنا ناس عندنا كذا كذا. قلت لها طيب أنا نفرض رحت مريض، رحت طبيب وعطاني روشتة في الدواء إنزين لعبادة الشيطان أو للصداع أو للإنفلونزا، ثم ما فادت الروشتة، طيب ما هي الدواء الصح؟ شنو الصح إذن؟ قالت لي من قالك إحنا مرضى؟ إحنا شغلنا صح. قلت طيب ليش أنتم معجبين بالشيطان؟ قالت لي قوي وذكي استطاع أن يضلل الأكثر، يعني في أيديولوجية وراء الموضوع، صح بعضها سخيف وبعضها لا شيء آخر. قالت في شيء يعني ذكي. قلت لها من قالت الشيطان ذكي؟ قالت لي ليش؟ قلت لها ما سمعت الدكتور صبري الدمرداش إيش قال في حلقتي معاه في التلفزيون أو في المحاضرات؟ قال أنا اكتشفت أن إبليس غبي بالفيزياء وبليد واخد إف كما تعرف المصريين ما شاء الله لهم طلعتهم، قالوا له في ديوانية البشر شلون يا دكتور؟ قال هو علة عدم سجوده إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو مفكر أن النار طاقة والطين مادة والطاقة أرقى من المادة، بس البهيم لو أرى أينشتاين لعلم أن الطاقة والمادة وجهان لعملة واحدة. فالمادة اللي هي الطين عبارة عن طاقة محبوسة مجسمة، والطاقة اللي هو نار عبارة عن مادة متحررة، بس هو بهيم ما يفهمش. قلت دكتور لا تلومه، خريج أدبي زين. تصدق انصدمت؟ قالت معقولة؟ كان تدق على واحد اسمه عادل، فضحت على الهواء دكتور اقطع عشان تبون. أو خالد أو محمود، أسماء مستعارة. المهم ترسل رسائل ما ترسل رسائل صار كلام، صار جدل، انتهى بكلام طويل إن أنا مستعد أقعد معاكم وأسمع منكم، فرصتكم تقنعون واحد داعية باكر عنده إعلامه بفضائيات وقلم ينشركم. أنتوا ليش خايفين تقعدون مع اللي عنده رأي آخر؟ سمعونا يمكن نصحح لكم شيء، يمكن وفرصة ممكن تقنعون الآخرين. لازم يا بنتي تسمعين الآخر، أنا عندي استعداد أقعد معاكم وأسمع منكم، أرجوك سمعي. خلص اللقاء راح، دق علي بالليل مشاري لعنزي، قال لي محمد شفت الحوار الطويل ساعة لربع هذا؟ قلت لي إيه. قال كل هذا الحوار صوب وجهة وكلمتين ثلاث أنت كررتها مرتين كان لها وقع على نفسيتها وعقليتها شيء آخر. قلت له إيش؟ قالت أول مرة يقول لي واحد يا بنتي يا يبا مرتين ثلاث في مجلس واحد. إذن البعد هناك في يتم اجتماعي وفي فراغ عاطفي، ملئ هذا اليتم الاجتماعي وهذا الفراغ العاطفي بشيء آخر، عبدة شيطان، فلتان أخلاقي، انطواء لأديان مادية حسية موجودة الآن قاعد تطلع بمجموعات مخدرات بأي شيء. هذا حوار ونوع من الأنواع اللي احنا لازم نحط لها بالنا. فتبين الأخت كانت تعاني معاناة اجتماعية معينة، نحب لها الخير نحبها. أنا ما بأقول وين تطور الموضوع، بس أنا بذكر لكم صورة من الصور.